بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واصل إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة في فصل ذم الكلام وأهله فيما يتعلق بالكلابية والأشعرية. كنا قد وقفنا عند قول المصنف ولزلنا في ذم الأشعرية، قال: سمعت عيسى بن محمد الأنصارية يقول: سمعت الحسن ابن هاني يقول: كلنا قرأنا الكلام ولكننا عقلنا فسكتنا، وحمق أبو الجود والديناري فافتضحا. قول هنا طبعا الديناري يشير، يقول لعله أبو الحسن، أو هو أبو الحسن عبد الرحمن محمد الديناري، هنا يبين لك مضرة الكلام، وهذه أشرنا إليها كثيرا في هذا التعليق، ومغبة الولوج في بحاره المتلاطمة، وقد سماها بعض المتكلمين البحر الخضم، يعني يضرب به المثل البحر في الفتن. واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. وقال في حديث حذيفة قال: الفتنة التي تموج موج البحر. فهذا يبين لك عظم فتنة الكلام لمن افتتن بها. طبعا كثير من هؤلاء لما يكون في أوجه وقوته تجده يدافع عن الكلام، ويرى أن كل من عرف الدين أو عرف المطالب الشرعية من غير طريق الكلام فإن معرفته ليس فيها يقين. لكن بعد ما يبذل ما خف وما ثقل عنده، كثير من هؤلاء انتهى به الأمر للحيرة تشكيك، وما خبر الرازي عن هذا الأمر ببعيد. الرازي هذا الذي يعد يعني إمام القوم اليوم المقتدى به، فإنه شكى هذه الحيرة والوحشة التي في قلبه. بينما تجد الإنسان أول ما يمن الله عليه بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمع القرآن ويستأنس ويتذكر ويعتبر بآيه، يجد الطمأنينة والراحة. لذلك كان يقول بعض السلف، تروى عن عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري رحمة الله عليهما: إلزم دين الصبي والأعرابي والنساء في الخدور، أو العواتق في الخدور، يعني دين الفطرة الذي ليس فيه اشتباه وليس فيه دخول في هذه العقد الكلامية. وعلم الكلام علم الخاصمة، ويحاول بعض الأشعرية في هذا العصر أن يجعلوه يقول: لا، علم الكلام ليس علم الخاصمة بل هو علم العامة، وهذا ليس بصواب، فإنه لا يخاطب به إلا الخواص من الناس، الخواص الخواص، وهم فيه شركاء متشاكسون، يعني يختلفون ويتناقضون، ولكن يمرر بعض مبادئه أو كثير من المباحث الإلحادية التي فيه تمرر من التصوف باسم التزكية. ولذلك لابد أن تفقه طريقة نشر العقيدة الأشعرية خاصة في هذا الزمن. الأشاعرة يسلكون ثلاثة مسالك باسم العلم والتدين في نشر الأشعرية بين الناس والترويج لمذهبهم. المسلك الأول تعظيم العلوم الكلامية، يسموها العلوم العقلية، ويقول لك هذه آلة العلم مثل المنطق بصورته المعروفة، هذه صورة من الصور. وسائر العلوم الكلامية العقلية واضح يسمونها العلوم العقلية المعقول، فتجدهم يعظمونها ويضعون عليها ماذا؟ يعني طبع لهذه الكتب وشروح ودورات، وأنه لا يستغني عنها طالب العلم، وأن تعصم الذهن من الخطأ، وهكذا يروجون لباطنهم. هذا الباب الأول، باب في تسويق العقيدة الأشعرية. اثنين، باب التصوف، فيسوقون للعقيدة الأشعرية والماتريدية، طبعا أختها في الانتشار، وإن كان بيننا اختلاف كثير لعلنا نعرض إليه في موضعه إن شاء الله، سواء في هذه الدروس أو في غيرها. فبين القوم مصانع الحداد كما يقال، فإنهم اختلاف. والقول بأن الخلاف بينهم كما قال بعض المتأخرين من الأشعرية أن الخلاف بيننا وبين الماتريدية كالخلاف بين المذاهب الفقهية، هذا إما أنه يكذب ويستمرئ الكذب، أو إن وإما أنه جاهل بما عند القوم. ففي بعض المسائل الماتريدي يصف الأشاعرة بالحمقى ويغلو فيهم بالكلام، كمسألة الحكمة ومسائل هكذا، يقول فيهم كلام شديد، محدودية القدرة ونحو ذلك. فبينهم مسائل، سواء في بعض الأدلة الكلامية أو في بعض الصفات، أو ما يتعلق بباب القدر، أو ما يتعلق بباب الإيمان، يعني في أبواب بينهم اختلاف. وهذه أصول، وهم هذه عندهم أصول الدين، المصيب فيها واحد، ما تقبل ويؤثمون، ليست محلا بل يحكون في كفر المخالف وجوه. فمن الوجوه الموجودة هو تكفير كل من كفرنا، كما قال ابن إسحاق الشيرازي صاحب كتاب اللمع، قال من خالف اعتقاد الأشعري فهو كافر، وقال نكفر من كفرنا. والرازي في آخر كتابه تأسيس التقديس لما تكلم عن الحشوية والمجسمة يعنون بها من يتدين بدين السلف، ذكر قولان في تكفير مثبت العلو. قال القول الأول أنه كافر وهو الأظهر، يعني هو رجعه، الرازي يرى أن هذا القول أظهر، قال لأنه إذا أثبت العلو أعدم، أو قال أنه جعل المعبود مخلوقا وبالتالي اختلفنا معه في المعبود الحق. فلذلك مثل هذا الكلام لا يروج عليكم يا إخوان، ولا يروج على من يسمعنا من العوام الذين المغرر بهم، ممن لا زال يحلم من أهل السنة باعتبار ومن أهل السنة باعتبار. أنت لم تعرف حقيقة الحرب العظيمة بيننا وبين هؤلاء الزنادقة، أي بين أهل الإسلام وبين هؤلاء الزنادقة من المتكلمين. إنها حرب عظيمة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، الخصوم فيهم في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني في كافر ومؤمن، ما في في خلاف الله عز وجل، ما في من أهل السنة وما في أبدا. فهمت الموضوع؟ لذلك أقول يروجون مذهب المتكلمين اليوم بالفروع الجهمية الأشعرية والماتريدية من خلال التصوف، من خلال الطرق الصوفية، من خلال المباعث الصوفية. ولذلك ترى أنه في وقت من الأوقات كاد المذهب الأشعري أن ينحسر انحسار المعتزلة العامة، لا تطيقه ولا تفهمه، يعني هي لا تطيقه ولا يفهمونه. اجلس جيب شخص قل له دليل حدوث والأعراض والتمانع، ما يفهموا هذا الكلام العوام، اصطلاحات صعبة، هم أنفسهم يضعون قواميس وشروحات وشروحات وحواشي ليفقوا هذه الألفاظ. العوام لا يعرفون هذه الألفاظ حقيقة. ولذلك القول الثاني عندهم، وهذا يؤكد لك التناقض الموجود في العقيدة عندهم، القول الثاني عندهم اللي هو عدم تكفير من لم يقل بهذه الأصول الكلامية. ما هو سبب التبرير؟ ما هو التبرير؟ العلة بماذا استدلوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس إلى هذا. شوف التناقض. يعني القول الثاني عند هؤلاء المتكلمين وشار إليه الرازي وغيره، لماذا لا يكفرون الذين يثبتون الصفات وكذا عندهم تشبيه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن الناس في التنزيه، ولم يبين لهم معاني الكلام الذي نقوله. وهذا لعمري مع التناقض الذي فيه ففيه طعن في الرسالة من طرف آخر. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه، بلغه. وعائشة تقول كما في الصحيح، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فكاد هذا المذهب أن ينحسر بماذا راج على الخلق أو بقي الصوفية. فالصوفية احتضنوا الأشاعرة، احتضنوا المذهب الكلامي. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا، أجملها في سببين أساسيين. أولا في مفهوم التصوف الذي يخفى على كثير من الناس معناه، ويبقوا يبحثوا ما هو أصل الصوفية، هل من الصفة، هل من الصوف. هذا مبحث والله أعلم هو مبحث ثانوي، خلاص صار كاللقب. هو القشيري قال صار كاللقب عليه، هو بدعة أوله. وفي بعض الناس يقول أن الصوفية فيهم سنة وفيهم بدعة. طيب نقول له على هذا التفريق، هل يجوز أن تقول في شيعي سني ولو على مسائل دون الكفر؟ هل يقال في تشيع سني وفي تشيع بدعي؟ هل يقال فيه إرجاء سني وإرجاء بدعي؟ التصوف مذهب بدعي، بدعة من أوله، لم يكن عليه السلف، ولم يسمي السلف أنفسهم بهذا الاسم. لذلك من جرائم أبي نعيم صاحب الحلية هو أنه أدخل بعد استقرار مذهب الصوفي، أدخل الصحابة رضي الله عنهم من أبي بكر الصديق وانتهت بالعلماء القرون الثلاث المعظمون المتبوعون رحمة الله عليهم، أدخلهم في التصوف ووصفهم بذلك في كتاب حلية الأولياء. فالتصوف بدعة، وهو في كل دين يأخذ شكله أو إن شئت تقول يأخذ ألفاظه. يعني التصوف هذا ما هو شيء جديد، هو معروف قديم، عرف عند أمم قبل ما يظهر في المنتسبين للإسلام. ظهر عند الصينيين، وظهر عند الهنادك، وظهر عند ودخل على النصارى ودخل على اليهود. فكل ما يدخل على دين يأخذ ألفاظ ذلك الدين ويتقمص به. فعند اليهود طريقة، عند النصارى طريقة، حتى اليوم في المنتسبين للإسلام في تصوف الباطنية، تصوف الشيعة الروافض، فهمت؟ تصوف الأشعرية، كل ما يدخل على طائفة يعطونه الصبغة التي هم عليها في باب الاعتقاد. لكن في عامل مشترك، في عامل مشترك في التصوف. ما هو هذا التصوف؟ أن الوصول إلى الله من النفس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصل التصوف، ولذلك أكثر ناس يتكلمت فيه، رجعوا لي معنيين مشهورين. في من قال راجع لسوفة بالسين نسبة للفلسفة، وهذا أرجحه كثير حتى من الباحثين المستشرقين، رجع أنه يرجع لسوفة، لأن الفيلوسوفي، فيلوسوفي هي الفلسفة، فيلوسوفي يعني محب الحكمة. فالتصوف سوفة أصله بالسين يعني الحكمة، وذلك علاقته بالفلسفة قوية. ويؤكد لك هذا المعنى أن الفلسفة في إحدى تعريفاتها عند القوم هي التشبه بالإله قدر الطاقة. والتصوف عرفه كثير من مشايخ الطرق هذا الطريق بأنه التخلق بأخلاق الله. يعني معنى أن الصوفي يأخذ المعلومة ويصل من نفسه، يجتهد على نفسه، وإذاك ظهر عندهم الوجد والذوق والرياضة والمشاهدة والتفكر، وهي أحوال نفسية من خلالها يصل إلى الله عز وجل. فهمت القضية كيف؟ هذا أساس الفكرة، سواء وجدت عند اليهود، عند الصينيين، عند الهنادي، كل واحد مشى طريقة معينة بحسب دينه الذي يدين. لما ابتلي به أهل الإسلام جاءهم التصوف وبقات نفس الفكرة. ما هي نفس الفكرة؟ هي أنك تصل من نفسك، تجتهد على نفسك بطرق معينة، تراتيب معينة، قائم على التفكر والتذوق، وهذه الأشياء كما يسمونه ذلك عندهم من طرق العلم الكشف والوجه والذوق، هذه أشياء كما تقول أنت مصادر الاستدلال، الكتاب والسنة والإجماع والأثر. الصوفي عنده الكشف، الذوق، هذه مصادر استدلال عنده، تلقي أيضا، والمنامات والرؤى والكرامات، هكذا يتلقون. وإذا ظهرت كلام كلمتهم علم المحدثين يسمون أهل الشريعة، قل لك ميت عن ميت، أما أنا علمنا حدثني قلبي عن ربي، اللي هو علم أهل الحقيقة والتفريق على أهل الشريعة والحقيقة. فالتصوف مبدأه فلسفي، لذلك لا تتعجب أنه تزاوج مع الكلام، لأنه كله خارج من غصن واحد، هو فرع وفرع، هذا خرج الفلسفة، خارج من علم الكلام، والتصوف خارج من الفلسفة، فكلاهما راجع لأمه الفلسفة، بمعناها أن الفيلسوف يعتمد على عقله في تحقيق في تفسير الظواهر الكونية اللي مواجهة له السماء والأرض، أو الغيبية اللي يسموها الميتافيزيقا وهي خارج الغيبيات، يعني يعتمد على عقله. الفيلسوف لكي يصل يعتمد على نفسه ويأخذ المعلومة من نفسه، يجتهد من نفسه. وإذا تجد الصوفية ماذا انتشر فيهم؟ قلة الاعتناء بطلب العلم، بل ذمه والانكباب عنه. فهمت؟ وغلط كثير ممن يريد أن يحكم على الصوفية أو يتكلم عن التصوف أنه يأتي لبعض الأفراد من الصوفية قالوا كلمات حق، كما مرت معنا في الكتاب، الجنيد يقول كلمة، الصعلوكي يقول كلمة، واحد يقول كلمة طيبة ظاهرها حسن ما في إشكال، فيأتي ويحكم على الصوفية، قلت لا، في صوفية أهل السنة وفي صوفية أهل البدع. لا، غلط، التصوف كله بدع من أوله إلى آخره، وأصل الفكرة فلسفية ليست موجودة عنده، هو من نسك الأعاجم، ويروى عن سعيد المسيب رحمه الله شر النسك النسك الأعجمي، اللي هو الصوفي داخل التصوف. ومن أكبر الأدلة أنه الذين يسوقون على أنه الزهد، مع أن محقق الصوفية لا يقبلون هذا. يعني بعض الناس مثل هذا الزنديق الددو وهؤلاء، يعني يأتي الناس يقول ما تقول في الصوفية، واحد يسأل وكثير ملبس، قل له ما تقول في الصوفية، قل التصوف هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، هو الزهد. هذا كذب، بدليل أن العلماء كلهم مدحوا الإحسان كما جاء في القرآن، ومدحوا الزهد وذموا جميعهم التصوف، الأئمة المعتبرين ذموا التصوف والمتصوف. لذلك أنت إذا أردت أن تفهم التصوف لا تحكم عليه من خلال أفراد، يعني من خلال مقالات بعض الأفراد التي وافقت الحق، الجنيد قال كلمة طيبة، الصعلوكي قال كلمة طيبة، الحيري أو غيره، ممكن السهل بن عبد الله التستري ممكن يقول كلمة جيدة في السنة، من أشهر كلمات الجنيد علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يكتب الحديث ولا هذا كلام جيد. هل يعني هذا إذا سمعت أن الجنيد يقول هذا قلها الصوفية في سنة وفي بدعة؟ لا، غلط، ليس صحيح. من وجد منه كلمات حق فهو حق في هذا الباب، لكن لا يعني أن أصل الفكرة إيش؟ أصل الفكرة صحيح. ولذلك جنيد نفسه وقع في إشكالات في التوكل وبعض الأمور في تعريف التوحيد، لأنه في تأثر. فهمت الموضوع كيف؟ فهذه نقطة مهمة جدا حتى تفقه لماذا التصوف تزاوج مع الكلام، لماذا تجد الأشاعرة والماتريدية كلهم أشاعرة، حتى قال قائلهم في عقد أشعري، هاي العقد أشعري، وفقه مالكي، وفي طريقة جنيد السالكي، اللي هي الثلاث طرق التي يروج بها الأشاعرة، الأشاعرة مذهبه في هذا العصر. الطريق الأول قلنا تزيين علم الكلام باسم علوم الآلة والعلوم العقلية ومنها المنطق. الطريق الثاني التصوف، فإنهم يروجون هذا المذهب القمي بالتصوف، والسبب راجع إلى أن التصوف فكرة فلسفية عمادها وقوامها على أن النفس تصل إلى الله عز وجل، وهذا في الحقيقة فيه ماذا؟ اعتماد على النفس. وإذا تجد الصوفية كثير منهم يغلب عليهم قلة العلم والاعتناء وكثرة الأحاديث المكذوبة والبعد عن الله عز وجل والبعد عن مجالس العلم، يغلب عليهم هذا كثيرا، فلا ترى فيهم قليل من يكتب الحديث ويعتني بالإسناد. فهمت الموضوع؟ فهمت الموضوع كيف؟ هذه نقطة انتبه لها جيدا. النقطة الثانية أن الصوفية لهم مقاصد. مقصد التصوف ما هو؟ وهذا يوافق علم الكلام، يعني يوافق مقصد المتكلمين. المتكلمين مقصدهم كما قال عبد الملك بن الماجشون رحمه الله، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمة الله عليه، قال: كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس. تلخيص للموضوع كله، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الجهم كلامه والله هو لا يثبت شيئا، وإنما كما قال أحمد يدفعون الشنعة على أنفسهم حتى لا يتضارهم من الناس بأنهم يعني ينفون وجود الله والله غير موجود على بحقيقته سبحانه بصفاته. يقولون: نحن نؤمن بمدبر هذا العالم، لكن عند الحقيقة لا عند الدعوة فإنهم لا يثبتون شيئا. قلنا كلمات السلف التي لا تخفى إن شاء الله عليكم أن الجهمية لا يعبدون شيئا. إذن في إعدام ولا لا؟ في إعدام، الله غير موجود. إذن أين الله عز وجل في عبادة هؤلاء المتكلمين؟ الله غير موجود، إنما يعبدون شيء في أذهانهم. مثل من باب التقريب حتى تفهم الصورة جيدا، الآن في الخارج نحن مما علمنا الله واطلعنا عليه من كونه سبحانه وعرفنا به أن البحر من ماء، في بحار من ماء كثير، بحر كذا وبحر كذا. لو قال قائل: بحر من زئبق، الذهن يتخيل أو إن شئت قل يصل إلى معنى، لكن في الخارج غير موجود. هذا يسموه وجود ذهني، يعني موجود فقط في رأسك، هذا معنى صفة بلا معنى كما قال ابن المجيشون، يعني موجود في ذهنك فقط، بحر من زئبق، لكن في الواقع غير موجود، يعني في الخارج أو في الواقع عند الحقيقة غير موجود. ولله المثل الأعلى، الله موجود لكن في الحقيقة لا صفات ولا مكان، إذا غير موجود، هو في أذهان البعض، وهذا هو العدم. هذا عند المتكلمين في فكرة شرحناها كثيرا. طيب تعال الصوفية، غاية الصوفي الفناء، هذا التوحيد عندهم. والفناء عند الصوفية ثلاثة أنواع، ولذلك تشتبه كلماتهم فيرمى بعضهم ممن تكلم في نوع من أنواع الفناء يرمى بالزندقة ويرمى بالحلول والاتحاد. نعم، لأنه في خيط رفيع بين الثلاث. مرات تجد واحد يتكلم كلام كالجني بسبوله الوجود. في فناء الإرادة، وفي فناء الشهود، وفناء الموجود. فناء الإرادة، الفناء يعني الإضمحلال. فناء الإرادة يعني أنك لا تريد إلا وجه الله عز وجل، إخلاص. نحن نسموه إخلاص، طبعا الفناء ذي لفظة صوفية بدعة، الذي سماه ربنا بهذا المعنى الإخلاص، الدين لله وحده. فناء الإرادة يعني لا تريد إلا وجه الله عز وجل، هذا الإخلاص. هذا يتكلم عليه صنف، وهذا يكثر فيه كلام الجنيد وكلام تستري وكلام جماعة، تجدهم يتكلموا في هذا من الباب ويستحسن كلامهم، لكن الذي نذمهم به التعبير بهذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ دخيلة على الإسلام وما عرف الصحابة ولا التابعون، فنغلطوا في اللفظ، لا تتكلم بهذه الألفاظ البدعية، ولكن المعاني صحيحة. وهذا قليل في الصوفية، وكثر في بعض متقدميهم، لهما يفتتن بعض الناس يقول لك هؤلاء أهل السنة، ليس صحيح، أو أنهم من الصوفية أهل السنة، ليس صحيح. نعم هم نعم أصاموا فيما قالوا وفي هذا المقصد، لكنهم لن يكونوا على السنة المحضة الخالصة، بقي فيهم شوائب. وممكن عبد القادر الجيلاني تدخله في هذا الباب. النوع الثاني من أنواع الفناء في فناء الشهود، وهو ألا تشهد إلا الله فاعلا. يعني لما ترى الكون دون التأمل، لما ترى إنبات النبات ونزال المطر، ترى قدرة الله وفعل الله عز وجل فقط. هذا المقام مقام خطير، أي نعم أصله محفوظ في القرآن، وهو النظر في الملكوت والنظر في السماوات والنظر في الأراضين والنظر في والاعتبار بالليل والنهار، لكن لماذا؟ لتحقيق العبادة. يعني لابد أن يكون ماذا؟ معرفة إذعانية، ليس المعرفة لمجردها أنك فقط تتأمل. ولذلك من استغرق هذا المقام من الصوفية، أي النظر الشهود يسموه فناء الشهود، صار يقول بوحدة الوجود، لا فاعل إلا الله، ثم كل ما ترى هو الله. وإذا فناء الشهود مقام خطير، وهذا الذي فسر به كلام الهرم. كثير ممن يتكلم في هذا المقام من الجنيد وغيره لا يتميز كلامه من كلام أصحاب وحدة الوجود. والفناء الثالث هو فناء الوجود، وهو أن كل شيء غير موجود وجودا حقيقيا إلا الله، فترى العالم كله هو الله. هذا كفر محض. وهنا يتنزل كلام ابن عربي وابن سبعين والقونوي والعفيف التلمساني والحلاج وهؤلاء، موضعهم في هذا الباب أنه يرى كل شيء هو الله. طبعا بين الحلول العام أو الحلول المقيد، الحلول العام يعني العالم كله، العالم كله هو الله، وإنما هذه موجودات وجود مجازي. والحلول المقيد الذي قالته النصارى، المسيح هو الله قيدوه، أو ما قاله الحلاج عن نفسه سبحاني وكذا وإلى آخره. ذاك ظهر في أولاد زندقة كبيرة يقول سبحاني وكذا كلام كثير. هذا النوع الثالث لوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، هذا الغالب على عامة الصوفية، فاهم؟ لله الغالب على عامة الصوفية هذا المقام الثالث. المقام الأول مقام فيه خيط رفع، فيه من هؤلاء الصنف الثالث من يلبس يتكلم بالمقام الثالث ويزعم أنه يتكلم على فناء الشهود، لكن بالسياق الكلام شوف أنه كلامه كفر محض، كما الحلاج أوقفوا كلامه كفر محض. ولذلك كثير من الصوفية في زماننا يعتبرون الحلاج وليا من أولياء الله. سئل علي جمعة مفتي مصر عن الحلاج، هل كان مخرفا أو وليا من أولياء؟ قال كان وليا من أولياء الله. وفعلوا له بعض الدول التي تمول الأشعرية الصوفية فيلم مسلسل في أحد الرمضانات، خرجوا على أنه ولي من أولياء الله وأنه ظلم. ها؟ لماذا؟ لأنه هذا حقيقة التصوف، هو التصوف مبنى على الثالثة. لما يفرقش بين المقامين، مع أنه هذه المقامات بدعة والدخول فيها ضلالة ولم يكن عليه السلف، وإنما لها معاني أخرى تزكوية عند السلف، مثل كلام المقام الإخلاص، عند كتاب الإخلاص لابن الدنيا، وما تكلم فيه السلف الإخلاص باب الزهد، والناس فيه مراتب وحذرك من الرياء، يعني شيء عملي. وكذلك التأمل، ما هو لأصل التأمل بل ازدياد الإيمان والنظر في ملكوت الله لعبادته وتعظيم أمره ونهيه، يعني في شيء إذعاني إما قلبه إما بالجوارح. أما هؤلاء القوم عكفوا على مجرد التفكر، فلذلك كثير منهم وصل به الأمر إلى السكر، فقال بكلمات كفرية سكر العقل، لأنه كان يصوم يوميا ولا يأكل الطعام ويخرج في البراري ودائما يتأمل يتأمل يتأمل، فصار يقول كلام كبير. وما أثر عن أبي يزيد البسطامي بعض هذا الكلام، ما في الجبة إلا الله، كلام كفري كثير، صلى الله السلام عليه. علاقة هذا بالتصوف ما هو؟ بالكلام، أنه متكلم لا يعبد جهة. وكذلك الصوفي يصير لا يثبت لله وجودا حقيقيا، ومن هنا تآخى التصوف والتمشعر، لأن كلاهما لا يثبت لله وجودا حقيقيا. فوجد الأشاعرة عند الصوفية بغيتهم، وصاروا على طريقتهم، لذلك يروجون. وانتبه يا أخي الإسلام، وهذا تراه في كثير من هؤلاء، أن الصوفية اليوم أو المد الأشعري مقسم نفسه ثلاث فيالق، فيلق يتكلم في علم الكلام في المعاصرين، يشرح كتب المتكلمين كتب الرازي ويرد على المجسمة في زعمه، مثل هذا سعيد فودة وجماعة هؤلاء. في صنف آخر يتكلم في الروحانيات التصوف وكذا، تجد كلامه في مسائل العلم الكلام والمنطق قليل، لكن يغلب عليه التصوف بالمعنى ماذا؟ بالمعنى فناء الوجود والحلول والاتحاد، هو أصلا يعني كما قلنا إعدام لحقيقة الباري سبحانه وتعالى في وجوده وصفاته، وهذا يغلب على الجفري ومشايخه. هؤلاء يتكلموا في الروحانيات. الصنف أو الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة، وفي بعض الناس بالمناسبة من جهله العميق مثلا ما قالت الفرق وأقوال أهل السنة، صلى الله عليه وسلم، والله مرة بعثت أخ قبل سنة مقطع لهذا الرجل، هو الآن يشرح في المنطق، قبل أيام بدأ يشرح في المنطق أو بعده، فيقول سأشرح كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب، يقول سأشرحه شرح جديد لم أشرحه من قبل، وهو شرح عملي، وبدأ يتكلم عن تجارب الصوفية، قال لهم تجارب حسنة، وذكر الغزالي بالجهة الأخص، قال هؤلاء تستفيدون من طريقتهم أنهم يشتغلون على أنفسهم، والله لا إله إلا هو سبحان الله. هو أصلا تأتي بشخص صوفي يرى أنه يصل من نفسه، وأنه له رياضات خاصة وطريقة خاصة للوصول إلى الله عز وجل بمقامات وتراتيب بدعية أصلا أخذهم عند الفلاسفة، فهمت؟ طيب هم بماذا استدل؟ استدل بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وهو دليل الصوفية على الفناء. أظنك ما قرأ في كتاب من كتب الصوفية، أنا تعجبت لهذه الموافقة، ما تأتي هكذا غريب تنصح بالصوفية وبعدين تقول عندهم تجارب ولازم التوحيد يكون عملي، وأنا الحق الأربعين ولا على الخمسين مشرف، ولحد الساعة ما عندنا عمل بالتوحيد وكذا، والصوفية قرأوا تجربهم، ثم تقول الغاية من التوحيد أنك تصل كل شيء هالك إلى وجهه، هي أصلا دليل الصوفية على الفناء، كل من عليها فان وكذا. طبعا هذه الآية لا تخدمهم ولا بعيدة كل بعد عن مقالاتهم، سلف فهم وفهم آخر، حتى من قال كل شيء هالك إلا وجهه وما أريد بوجهه، واضح يعني الإخلاص، والإخلاص هذا الطريق وغير طريق الصوفية، ويسر الله تعالى نشرح هذا في غير هذا الموضوع. يعني أولئك لهم رياضات وساوس، حتى أنك يعني عقدوا أعمال القلوب بالحدود والشروط، حتى يصير شخص يقول لك أنا ما عندي إخلاص، يا ذنب الله، ولكن إذا رجعت الشريعة تقول لك لا، في سابق بالخيرات وفي ظالم نفسي في مقام الإخلاص، وفي مقتصد، في سابق بالخيرات، في أبرار، في منعمين، في أصحاب يمين، وفي ناس درجات. نعم، والإيمان يزيد وينقص. المهم الشاهد هذا شخص يعني صلى الله عليه وسلم حاله ويدي يا مبدأ، يعني بدأ بالتصوف مدحب، وبعدين أتى بهذه الصوفية، ولا جالسة إنه هؤلاء ما عندهم لا دراء ما قالت الفرق، ولا الرجل أين يستقي، والرجل متهم كثير بالأخذ من الصوفية، فلو خطبة مشهورة خطب بها بكتاب للحارث المتحق محاسبي اسمه التوهم، يقول لك توهم أن ملك الموت أتاك ويقبض روحك، توهم أنك قامت الجنة والنار، توهم أنك بين يدي توهم، فهو أخذ نفس الطريقة وخطب بها على الناس، وكتاب للحارث المحاسبي، تعرفون كلام السلف في الحارث المحاسب، ففي تأثر بالصوفية ظاهر يعني. طيب النقطة الثالثة التي يعتمد عليها هؤلاء في نشر الأشعرية، قلنا الطريقة الأولى علم الكلام، اثنين التصوف، ثلاثة التمذهب ترويج للمذهبية والمذاهب الأربعة والتزام المذاهب الأربعة وعدم الخروج عن المذاهب الأربعة، واللا مذهبية قنطرة لا دينية، وتجدهم ينشطون في هذا الباب، مستغلين بعض المنتسبين للسلفية المعاصرة الذين شذوا في قضايا فقهية، خالفوا الإجماع أو قالوا أقوال مهجورة ونحو ذلك. انظر هؤلاء لما تركوا أقوال العلماء وكذا والتمذهب، صاروا يقولوا أقوال ما قال بها أحد، فيأتون لقضية المذهبية ويروجون من خلالها مذهبهم. إذن هذه الطريقة، هذه الطرق الثلاث لابد لأهل الأثر والمعتنين بالسنن والأخبار من أهل السنة في هذا الزمان يعتنوا باعتناء كبير، واعلم أن كل ثغر من هذه الثلاث من حيث الجملة تقف عليه فقد سددت على الأشعرية طريق. لما تقف وتقرأ ذم الكلام وتذم الكلام وتنصح بترك كتب أصول الفقه المتأخرة وتقول يا جماعة في مباحث كلامية ترى انتبهوا كذا، أنت تقطع للأشاعرة مدهم وصورتهم. لما تأتي وتقول يا جماعة لا تقرأوا كتب التصوف، أو من يبحث في مسائل التصوف تزكية النفس على طريقة المتصوف، وقرأوا كتب الزهد، عليكم كتب الزهد الأئمة، سموه الزهد الأئمة، ما سموا كتبهم كتب التصوف، الزهد ممدوح كله، فهمت؟ و وسعة ابن بالدنيا مشهورة في هذا الباب، فصل الأعمال القلبية ورحمة الله عليه، ويريد الآثار رحمة الله عليه في الجملة يحقق مذهب السلف يعني. ثم تأتي لقضية المذهبية وتقول يا جماعة انتبهوا هؤلاء يعني ما في، هذه نقطة معروفة في ما في ما, يقا ما, ما قال قائل أنه كل الموجود في الإنصاف أو مختصر خليل أو غيره من كتب المذاهب المتأخرة، ما قال أحد أنه هذا الموجود كله قول مالك. عندما يأتي مختصر خليل اللي هو اعتمد الملكية المتأخرة، ما قال أحد كله قول مالك. ابن أبي زيد من أوسع من جمع لمالك رحمة الله عليه الروايات. لما جاء يتكلم في مختصر عن المدونة وكذلك في المستنبطة أو المختلطة الجامع لمسائل المدونة المختلطة وكذلك أيضا في الجامع، قال أن هذا إما قول مالك سمعه منه ابن القاسم طبعا على رواية مدونة، وإما أنه اختيار ابن القاسم، وإما أنه قاسه على قوله، يعني في شيء قيس على قول الإمام. حتى كنا نتكلموا في المذاب، أما أنك تعكف على متن وتقرأ من أوله وآخره وتقول هذا الذي فيه كله أتدين به، وأنت قادر أن تطلب الأدلة وتقرأ في النصوص وتعرف الآثار، خاصة هؤلاء المتأخرين ما حققوا مذهب إمامهم فضلا أن يحققوا مذهب الأئمة فضلا أن يحققوا مذهب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إيه نعم ممكن تجعل بعض المتون وسيلة في التفقه من جهة تصور المسائل معرفة حدودها، لكن ليست غاية بذاتها كما يجعل هؤلاء المتمذهب الغلاة. فإذا عندهم هذه الطرق الثلاث ماذا؟ متناغمة، كل واحد شغال في طريق، فتح له قناته وكذا ويكتب وينشر، واحد شدك التمذهب وواحد شدك التصوف وواحد شدك ماذا علم الكلام، وينشرون في هذا نشرا كثيرا. التمذهب الذي يقصدونه، لماذا يقولون المذاهب الأربعة؟ لأن أغالب المتأخرين من أتباع المذاهب غالبهم منحرفون، منحرفون عن مذهب السلف، وبالتالي هذا يسعدهم جدا لما تسلم له أنت أنه الموجود في المنهاج الطالبي للنووي، وأنه النووي من فقهاء الشافعية، وأنه النووي زل ولكنه إمام، خلاص أنت ألزمت نفسك، لأنه بعدين يقول لك مدام إمام إذن يقتدى به، واجعلنا للمتقين إمام. حتى بعض يقول لا تقول إمام لأنه النووي لا يقتدى به من كل وجه، قل حافظ. ما شاء الله، يعني كأنك يعني الآن غيرت الطريق، يعني حافظ وإمام هذه كل ألقاب من مدح، بالنهاية أنت تجعله عالم. انتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الأنبياء العلماء ورثت الأنبياء، فإذا كان النووي عالم فمن أين ورث نفي العلو؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وألف كلا أن يكون النبي أو أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين هكذا، فهذا ورثه من الجامع بن صفوان. المهم الشاهد من كلامي حتى نفقه ونفهم حرب خصومنا على دعوة أهل السنة والجماعة في هذا الزمن. طبعا في طريقة رابعة ممكن نزيدها، وهذه يعني ظاهرة عند يعني في ظاهرة عند الأشعرية في الشباب، منهم الشباب وبعض الشيوخ شيوخ سنا، يعني هي قضية الشيخ المايع. تعرف الشيخ المايع؟ الشيخ المنحرف، الشيخ المايع أو الشيخ المنحرف، يعني واحد هي نشر التمشعر عن طريق العلمنة والحداثة. يعني تخيل واحد كما شيخ الأزهر مثلا يخرج يقول لقد حرم الإسلام الرق بجميع أنواعه وجرمه. هذا طيب، جاء أحمد الطيب تقول أنا عقيدتي أشعرية ومذهبي شافعي وطريقتي طريقة سنوسية ولا ما أدري أظن شاذولية ولا. طيب في المذهب الشافعي ما حكم الرق؟ في كتاب ما قريت كتاب الأئمة، يعني بيه كذاب بالأخير، يعني محمد نوصل معنا هؤلاء الحداثيون. لماذا؟ لما نشر الأشعرية باسم الوطنية في طريقة مثل هذه، يقول لك ونحن بلاد الأزهر ولا زال الأزهر عريقا وتاريخه وكذا وأنتم تاريخكم، ويقنع العوام أنه تاريخه تاريخ الأزهر لابنه والروافي، قال العوام فرحانين يقول لك الأزهر ما شاء الله وهكذا، والآخر مسك لي الزيتونة والزيتونة هذاك حمادية والزيتونة وكذا، ويتكلم هكذا وهي كذا، وكان العلماء يدرسون هنا شرح السنوسية والسنوسي ليبي وأسطو تونسي، ويفرح لما يقولوا له واحد زنديق أسطو من بلادك، وفرحان لأن الناس ماذا؟ مؤمنة بحدود سيسميكو، تعرف يعني سيسميكو هذا حدد الحدود بين الناس، والناس فرحانة أنا بلادي كذا وأنت بلادي كذا وأنت من الشعب الفلاني ومن الشعب العلاني، وهذا جالس يشرح في الزيتون، وهذا زنديق كبير معروف يشرح في كذا. فكل واحد ماذا يعني نشر الأشعرية على أنها تراث الشعوب، على أن تاريخكم داخل في جملة الأوطان، والناس عندها غلو في حب الوطن، فهمت؟ وصار من الأوثان المعظمة في هذا الزمان الوطنية وهذه الأشياء والقوميات الجاهليات، هي أصلا جاهليات في الأصل، فهمت؟ فينشرون الأشعرية بهذا الطريق ويبينون أنفسهم أنهم متسقون مع العالم، وأنهم يؤمنون بالإنسانية والاحترام الآخر. وإذا تجدهم نفس الأشعرية يروحوا مؤتمر وحدة الأديان، هذا يجلسون شيخ الأزهر وعلي جمعة، يجلسون مع بابا الفاتيكان يقولوا نحن إخوة في الإنسانية واحترام الآخر، ويروحوا يجون لهذا الخطاب. فهذه طريقة أيضا في نصر الأشعرية. لماذا؟ لأن الناس تنظر لهم أنهم معتدلون، أنهم معتدلين وأنهم ليس فيهم شيء، ما شاء الله، يقول لك انظروا كذا ومنفتحين، واحد آخر يمسك الشيشة، واحد ما يتكي في الدخان، واحد يجلس مع متبرجة، واحد جاب والرافضين، واحد مسك العود ويغني الأم كلثوم، مقرئ كبير يعني يقرأ قرآن شورت، مسك العود في حصة من حصص وغنى الأم كلثوم لسه فاكرني، إلى أن أتى الله عليك وعلى فاكرني تعك. هذا ماذا يريد أن يوصل؟ انظر، احنا رانا للعوام، احنا رانا هو يعني الأشاعرة، احنا رانا نجلس وما عندنا إشكال، مع أن في قول عند الأحناف أن المتلذذ بالغناء كافر، يعني هذا اللي يدعو للمذهبية ويدعو للأشعرية ولا، وكل مشايخ الطريق ذموا الغناء المنهجي، يعني طريقه يعني. فبين لك أن القوم يعني يريدون نشر هذا المذهب بأي طريق، حتى باسم الحداثة، مع أنه وفي ناس آخرين هم أهل الإعذار، هؤلاء يساعدون أيضا في نشر المذهب الأشعري. لماذا؟ لأنه هو يحارب، كثير من تجد يحارب أشعرية معاصرين، حارب سعيد فودة ويرد عليه، بعضهم يقول علي جهني، بعضهم لا يكفره، يرد على حمادي ويرد على هذاك سيف العصري وغيره وغيره وغيره كثير، يعني يمسكهم يرد عليهم، الأشعرية النشيطين في هذا العصر. طيب ما تسأل وش تقول في ابن حجر النووي اللي هي دائما الأسطورة عندهم؟ يقول لك علماء الأمة، والسبكي رحمة الله إمام، وفلان قول إمام القرطبي، الإمام ابن عربي، طيب هذا هو أستاذ سعيد فودة، وسعيد فودة هذا نفس الخط، لو كان في زماننا القرطبي لفتح قناته وصار يرد على المجسمة، لو في زماننا النووي ابن حجر يفتي بقتلك، والنووي عنده فتوى قتل من يثبت الجسمية والتحيز وأن الله ساكن السماء، سيخرج في القنوات النووي وتسمع قناة النووي يوتيوب ويخرج يقول هؤلاء كفار، ما عنده إشكال. فهذا تناقض كبير، يبيعون كتبهم ويعظمونهم ويولون عبد النجل، هذا أيضا يساعد في نشر المذهب الأشعري. أنت تظن البشر المريسي ما كانت عنده كتب؟ أرجع لترجمتي، كان عنده كتب، الجاحظ كانت عنده كتب، في العقائد كان عنده كتب، فكثير من رؤوس الجهمية كتبوا كتب في التوحيد، الشرك يعني اللي هو عندهم يسموه توحيد، وفي عقائدهم. طيب لماذا لم تصل هذه الكتب وفقدت؟ لأن الناس هجرتهم، لأن الناس كانت لا ليس عند منهج الموازنات، معنا هنا وليس معنا هنا، كانت فتاوى العلماء بالتكفير والتنفير وأنه لا تسمع منه شيء واهجروهم وكذا. فلذلك هذا كان بعد فضل الله رب العالمين على الأمة أن حفظ فيها قسطا عظيم من الدين، كان العامة في وقت من الأوقات سالمة اعتقاداتهم من هذا الوضر الذي وقع. فمن أكثر أسباب أيضا مد الأشعري هو التهاون مع هذه البدعة بإسلام أهلها والاعتذار لهم والمولاة على أعيان الأشاعرة، وبعضهم يعتبرهم أهل سنة وبعضهم يقول ليس بيننا وبينهم اختلاف إلا اختلاف في سبع صفات، هكذا يقول. بالله عليك لو شخص بينك وبينه سب لك أمك وأبيك وسبعة من العائلة تاعك، أعطاهم سبة وقال هؤلاء فيهم كذا وكذا، أبوك كذا وأمك كذا، تقول لا هذا ليس بيني وبينه اختلاف، بين الأخوة فقط في سبعة سبة في عقل والله أنك ستقيم عليه الدنيا، هذا رب العالمين يا عبد الله، هذا رب العالمين الذي خلقني وخلقني، إذا لم تغير لربك فمن أنت؟ هذا رب العالمين، جو من الأمر سبع صفات، ربنا أخبرنا بسبع صفات، هذا لو أثبتوه على طريقة أهل السنة وعلى طريقة أهل الحق. وإذا كثير من أولي يشتكي يقول ظهروا ملاحدة ينكرون السنة، والله الرازي أستاذ لهؤلاء، الرازي أعطى قواعد مع أنه يتكلم باختصار في تأسيس التقديس، لكن يد في قواعد في إنكار السنة. لما يقول لك طيب الذي لا يجعل السنة نثق فيها طعن الصحابة في بعضهم بعض. بالمناسبة الرازي يقرر هذا أنه عدالة الصحابة ليست قطعية، مظنونة فقط، وأنه الصحيح البخاري ومسلم ليس قطعي كل ما فيه صحيح، وإنما اجتهاد. وهذا كله شجع من بعد جماعة عدنان إبراهيم وهذا المخنث وسيم يوسف والجماعة اللي يتكلموا في البخاري ومسلم الكتب الصحيحة، شجعهم على هذا. وهذه الكتب الرازي يتكلم، يقول لك الرازي يتكلم تتحملها له وأنا لا، ما فيش كلام، احنا على خط الرازي يقول لك هكذا بكل بساطة. فلذلك الأمر صراحة يتعالج بما كان عليه السلف، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وما الذي أصلح أولا؟ التكفير. هذا أول شيء، تكون عندك موقف قرآني رباني سلفي صحيح من هذه الطائفة، ليس فيه همهمة ولا تمتمة. هم أنفسهم كانوا ليس يعني كانوا يعني في فتنة القشيري، لما وقعت فتنة القشيري في بغداد، الشريف أبو جعفر الشريف اللي هو كان شيخ الحنابلة لما أتي به للصلح قال أمام القشيري، قال يعني هؤلاء يروننا كفار ونراهم كفار، يعني أنت ما تجي تصلح بيني وبينهم على المعنى أنه اختلفنا في بيع وشراء وأنت كذا وأنا كذا، لا احنا اختلفنا في الله عز وجل، هذا يراني مجسم كافر وأنا أراه معطل كافر. وصرح بهذا القشيري وقال في المقال المجلس، قال لو جاز أحد يشكر على بدعته لا شكر هذا، لأنه صرح لنا، ما كان فيه تمتمة وغمغمة. ولذلك سعيد فودة لما قيل له أن الدد زنديق الآخر يقول أنه الخلاف بينه وبين الأشاعرة بين الحنابلة والأشاعرة كالخلاف بين المذهب الشافعي والمذهب المذهب الفقهي يعني، فقال سعيد فودة كلمة صريحة، قال هذا الدد ما يعرف، لو كان هذا الخلاف قال أسقطنا الأشعري، ما في أشعري، قال ولكن هو يتكلم لأمور سياسية وكذا، هو فاق به، هو أشعري رأس الأشعري، يقول لك لا لا أنت غلطان، كيف تقول الخلاف بيني وبين الحنبلي كالخلاف بين الفروع في الفقه، لا هو يعرف دارس جيد وعارف الأمر، لأنه ولا يعتقد التكفير، يعذرنا بالتأويل بعكس الأحباش، أحباش يكفروا حتى من لا يكفر مع الأحباش، وفي الطروحة موجودة عند الأشاعرة أنه لا يصلى خلف المجسم، فهمت؟ فلذلك أنت ينبغي أن تعلم هذه الحرب على الإسلام وهذه، طبعا الله لهم ولك الحمد لله الفضل، قد بعض الناس يستقل بمدد أهل السنة، نعم هم قليل في هذا الزمن الذين يطرحون الأمور بوضوح، دعني من جماعة السياق المكفرين ومعنا في الأصل العام والخرابيط، لأنه الواقع يكذب الكل. يا جماعة في فرق كبير، الأشاعرة في بعض البلدان رب أمم، إيه نعم صح ليسوا كما يقول نحن السواد الأعظم لاعتقادهم، ليس هذا صحيح، لكن في بعض الدول هم أمم يعني أمة كاملة، عوام خلطنا بعض العوام، تجد كل الله في كل مكان عادي ما عنده إشكال، هذا إلا من لا يعرف الواقع أو إنسان كذاب يكذب يفتري. أما من عاشر بعض البيئات التي تشر فيها الدين الأشعري أو العقائد الجهمية سواء بمقالاتها أو أغر مقالاتها سيجد الجليل، بيئات الصوفية والبيئات التي فيها تأثير على العامة من طرف الأشعرية تجدهم يعتقدون هذه الاعتقادات، فهمت؟ فبالتالي أنا لما هذه الأمم كل أراها كفار وليسوا مسلمين، شخص آخر يراه مسلمين ويدعو لهم ظهر الغيب، وإذا قلت أنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أنا ما دخل عندي أو في دعاء الأشعرة، هو لما يقول دخل في دعائه الأشعرة، وأنا لما لا يعني شخصي لكن نتكلم بالعموم، لما شخص يأتي ويأكل يذبح أنا لا أكل هو يأكل وهكذا، يعني في فوارق عملية، ما تقول قضية سياق ومعي وإن معه هو معه يتعامل مع تعامل المسلمين، ثم إقامة الحجة عندهم شيء معنوي، حجة شيء معنوي ما يعطيك حتى مثلا تسأله تقول معليش أنت تفرق الآن تقول هو كفر وأقيم على الحجة، أعطيني صفة إقامة الحجة كيف، أعطيني الطريقة، ضابط نزله، ما دامك أنت تقوم قل ننظر يعني تنزلا يعني لا تسليما لما يقول، أعطينا ضابط، ما يعطيك ضابط، ما في ضابط عندهم، الضابط عندهم العالم، لازم باش تشوف أشعري في العلو تأتي بعالم العلماء تاعهم هم مش تسمي يعني من يسافر له بالطائرة ويروح له للبيت، يعني قرآن كلام الله اللي فيه إثبات العلو، الرازي جماعة هذولا ما يقرأوا، والله ما يقرأوا. الرازي الرازي يقول الاستواء في ست مواضع من القرآن، العلو آيات كذا، يذكر الآيات يعرف، وقل وثبت جاء في الصحيح، طبعا يخلط في الروايات شوي لكن يذكر، قل جاء في الصحيح حديث الجارية أين الله، ويعرف. ورازي مجاهد درجة أنه ما يعرف أنه في القرآن أثبت الرحمن العشر استوى، أو أن الأشعرية جهلوا ذلك، يعرف الرازي، ويعرف أنه في سنة في كفروه يسميه الحشوية والمجسمة، ويعرف أنه هذه العقيدة ما قال بها الصحابة ولو فصل في هذا، ويعرف هذه كل أمور جمعت عنده. الرازي قامت الحجة أم لا؟ قل لك لا. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا، لأنهم عندهم تقاطع مع مقالة الجاحظ. الشيخ الشخص المتعصب لدينه واعتقاده لابد أن يقتنع أمامي هكذا أمامي، ويعاند الحق عمد عين، يقول أنا أعرف أن الله في السماء ولا أقول بها، يريد هكذا والعياذ بالله، وبعد ذلك شوف يكفر أم لا. أما كذبة إقامة الحجة، هذا يفرق من إقامة الحجة وعدم إقامة الحجة، والله كذب. ولذلك السؤال مطروح، روح اسأل هؤلاء على كثرة علماء الأشاعرة الذين ماتوا، أعطيني عالم واحد كفره، أريد أسمع واحد. الرازي كفره لأن ابن تيمية قال فعل السحر وقيل تاب وقيل كذا، دعك من الرازي، خرجوا من السياق. الجويني من كفره؟ الغزالي من كفره؟ يخرج هؤلاء يقول لك الإمام الغزالي، هذا جهمية. طيب ممكن واحد يلعبك يقول لك الجويني قيل تاب، ممكن هو متأول في توبته، طيش عليا في الزبلة، أعطيني ابن حجر، أعطيني النووي، القرطبي، كل قسطلاني للسيوطي، كلهم كلهم يكفرون أحد. وهؤلاء الموتى ما لك تقيم الحجة، الأحياء تقيم الحجة، والموتى كيف تصنع؟ أمره من الله. أهل فترة ليسوا أهل فترة، حتى أهل فترة كفار بالإجماع من الدنيا، ليش تمسك لي بشيء وتترك شيء؟ ما قال أحد مسلمون أمره من الله موحدون. فهذا الكذب، هذا واقع لجماعة، واحد يقول لك والله جماعة فلان ولا كذا عندهم غلو، أين الغلو يا عبد الله؟ حيث الملك الواقع، والتكفير مثل الصلاة، لما يأذن تقوم تصلي، التكفير شيء عملي ما هو شيء ذهني في الذهن فقط، تكفير تكفر لي هواء في دماغك، وبعد يجيب لك 200,000 أشعري على قائمة طويلة وشارحين كتب سنة ودارسين تفسير، والله أفضل منك، هذا نقول لك محصلين علوم أفضل منك كجمع، واحد كالسيوطي دار على تفاسير السلف الآثار، در منثور ترى فيه عجبا، ومع ذلك لا يكفرون. تسمع للإمام السيوطي، بل بالعكس إذا شاب من الشباب اتصل على أي شيخ من هؤلاء المشايخ وقال أنا قرأت، وصارت لي مع الغنيمة، قال أنا قرأت كتاب الدارمي أو كتاب النقد وتبين لي أن التحريفات موجودة في شرح البخاري وشرح مسلم وتفسير القرطبي وغيره وغيره، هي تفسيرات الجهم بش المريسي، وأنا مقلد للدارمي في تكفير هؤلاء، ستسمع مما هو خفيف أو ثقيل. الحدادي، الخارجي، التكفيري، الكذا، كل أنواع. طيب أنتم الأحياء قلتم مقيم الحجة، وابن حجر النووي ماذا ستصنعون؟ وهذا القرطبي ماذا ستصنعون؟ يبين لك القضية كذب على الناس، كذب على الناس. هو الحقيقة الأمر، أنا أعطيك مثال، هم يرون أن هؤلاء معذورين بالبيئة. شفت العذر بالجهل، في عذر بالبيئة، هذا أشار إلى ربيع مدخلي، في عذر بالبيئة، يعني من نشأ في بيئة أشعرية ولم يعرف الحق ولم يتبين له وكذا كذا، هذا يعني إذا مات على ذلك فأمره إلى الله، وهو مسلم إمام وتحفظ له كرامته. عجيب والله، والله عجيب. هذا الدين السلف. أحمد بن حنبل سئل عن أئمة ماتوا على السنة كنعيم بن حمد، يكفر الجهمية، مؤلف فيهم بضع عشر كتاب، كفرهم الجميع في مسألة واحدة وهي اللفظ. الرجل مات في امتحان، في الامتحان وثبت ومات بأغلاله، شو الفضل؟ يعني رجل مات على الإسلام في الظاهر من أجل ألا يصرح بخلق القرآن وإنكار الرؤية، ومع ذلك أحمد يقول إن قالها فلا غفر الله له في قبره. وأولاء مئات التحريفات للصفات، وليست في الصفات فقط، في الإيمان بالله والملائكة، وخلي القبوريات ما تنساش، استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ضرب قصيدة يستغيث، والبردة رووها جميعهم، أكثرهم رووها البردة وما فيها ويعتقدونها، ولبس الخرقة كالعز والذهب وغيره، الخرقة الصوفية البدعية، يملأ لك كتبه بالتجاهم ما تخرج منهم ولا كلمة، بل بعض الناس يقول كفوا عنهم لا أبا لأبيكم أو سدوا الثغر الذي سدوا. أي ثغر سدوه يا عبد الله؟ هذا ابن عثيمين، أي ثغر سدوه؟ أنت ترى النووي بن حجر سد ثغر على الأمة؟ أعوذ بالله، والله تحتاج. لذلك هذه الحقيقة الواقع، لكثير الناس لا يحب يسمع هذا، نفسه لا تطيق أن يسمع في المشايخ والعلماء أن يتكلم فيهم هذا الكلام، إنهم علماؤنا ومشايخنا، شيخ السلفية هذا لا يحب أن يسمع هذا الكلام. وإذا خطأهم خطأهم برفق، حفظ مكانتهم، والناس هؤلاء نقضوا دين الإسلام يا شيخ، فتحوا الأمة بابا عظيما من موالاة الزنادقة. يعني طائفة السلف لما خلصوا لنا كتب الاعتقاد أعطونا نصائح، احذروا، يعني في زمانهم بعدهم، لما تشوف عبد الله والسنة وغيره أعطونا نصائح. يعني كل جيل يأتي في الأمة شباب إياكم توالوا هذه الطائفة، ولو أبوك أو أمك جهني ومر معك فلان أبوك كلابي لا يريزه، انتهى الموضوع. فهمت؟ جاء هؤلاء شت الباب اللي السلف سنوات شغالين عليه، جاء هؤلاء فقط بفتوى في شريط بخمس ثواني خلاص ألغوا كتب السلف. إيش تقول فيه ألا كذا ومعذور، ومن ذا الذي له الحسنى فقط، ومن ذا الذي لم يخطئ قط، ولمن ذا الذي ومن ذا الذي، والعلماء حسناتهم كالبحار و سيئاتهم قليلة، والماء إذا بلغ القرنتين لم تحمل خبث. يعني في حسنات الجهمية هذه، ويستعملها لك في مواطن يحتمل الخطأ، لا في حسنات الجهمية، هذه حسنات الجميع مع سيئات الجميع. وينسى أنه في القرآن قوله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم، عندهم أعمال، والكافر معلوش يعني كونه كافر لا يعمل أعمال، لا يعمل أعمال، أعماله كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني الكافر عنده أعمال، ما في زنديق في الدنيا ما عنده أعمال، عنده أعمال، سبح مرة، صلى مرة، ذكر الله مرة، أكيد عنده أعمال ظاهرة وباطنة. لكن إذا كانت على غير أساس الإيمان، هنا الإيمان بالله شيء عظيم يا إخواني. فلما تجامع فيه كافر ملحد معطل لصفات الله عز وجل مع شخص موحد ينفي ذلك عن الله تبارك وتعالى، وتسوي بين الأمرين يعني من جهة الأحكام، فهذا نقض لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بعث فرق أو فرق بين الناس بالمؤمن والكافر بالإمام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب إذا انتبهوا بارك الله فيكم. قال وسمعت الطاهر بن محمد المالينية أو غيره يقول شهدت الدينارية يستتيبه أبو سعد الزيد فما رأيت كذلك اليوم في الذل. طبعا الذل كان يدخلهم، حتى الشيرازي لما وقعت الفتنة كان يقول له الشريف الحنبلي يقول له طيب أنت ما كنت تظهر لنا هذا الكلام، كان فيهم خوف، يعني هم تشجعوا بالسلطان خاصة في دولة السلاجقة بعدين بعد طور البوك، لأن طور البوك يقال لم يكن على ما كانوا، بل كانوا يلعنون الأشعري، سبكتوكين كان يلعن الأشعري، فأوائل الدولة السلجوقية لم يكنوا، بعد ذلك لما جاء نظام الملك ومن بعده قوية صولة هؤلاء في الباطل، لذلك هم يتعزون. حتى الرازي لما ألف تأسيس التقديس في المقدمة قل أنا ألفت للأمة ولما جئت إلى هرات، هرات هذه التي كانت ملآنة بالعلماء الذين كفروا، كم مرة يحيى بن الهروي نفسه ألف تكفير الجهمية، قال المشايخ على هذا، فهمت؟ جاء إلى هرات وألف لهم هذا الكتاب، عمروا البلاد أو خربوا البلاد التي عمرها أهل السنة بالتوحيد، خربها الأشاعرة، واضح خربها الأشاعرة، وهكذا دأبهم، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أهلها بعد الإسلام كافرين إلا ما شاء الله، إذا مسكوا جبروا الناس على الاعتقاد وحملوهم على ذلك. ولذلك حملة خاصة من زمن السلاجقة إلى خاصة المماليك وهم يريدون فرض هذه العقيدة على الخلق. نعم في بعض كور وبعض البلدان والكور نجحوا، صار عامة لا يعرفون الاعتقاد الأشعري. اي نعم الله المستعان. قال شيخ الإسلام هذا الهرم يقول وأدركت مجلس سالم في الجامع يغسل في عهد يحيى بن عمار وعمر بن إبراهيم عن شورى، يعني مشاورة بينهما حول تغسيل، سبحان الله. سمعت منصور بن إسماعيل الفقيه يحمد الله على ذلك، وجاء سالم يتوب فقال يحيى بن عمار للحاجب قل له يأتينا بكتب الكلام نحرقها بالنار ولم يأذن له. يعني شوف التوبة، وهذا التي فعلت فعل الحنابلة مع ابن عقيل العقيل هذا مثال للمنحرفين، كل واحد ينحرف على ذلك. أخذ الكلام عند المعتزلة وكتب كتب، حتى لو رسالة سبحان الله يكرر في كلامك الجاحظ بالمعنى، هو كان صاحب رسالة من جيش الأدب، والجاحظ كذلك عليه لعنة الله الجاحظ والمعتزلي. لكن الجاحظ تدرون ماذا يقول؟ ليبطل مذهب السلف، وللأسف هذه كلمة سمعت بعض المعاصرين يرددها، وكلمة الجاحظ يقول أعظم عبارة أضرت العلم هي قولهم ما ترك الآخر أول للآخر مقالا. الجاحظ يقول هذا، والجاحظ يسير فيها في مساق، خلوا عندكم همة وراجعوا التراث بالمعنى الكلام يعني، وإعادة التراث هي ضد السلفية التجديد هذا الحداثة، نقيض السلفية، السلفية محافظة على الأصول، محافظة على التراث، تراث يعني ميراث، وتأكلون التراث أكلا لما يعني الميراث، فالتراث أو الميراث السلفي هذا، السلفية هي يعني كمنهج محافظة على هذا. الأفراد قد يصيبون قد يخطئون قد يقصرون، لكن أصل المنهج يدل على هذا، حافظ على كتب القرآن وتفسيره الأثري والمعاني وكذا. الحداثة لا، شيء جديد، ننظر في الكتاب بالمنطلقات العصرية. الجاحظ يفتح هذا الباب، يقول لك أكبر عبارة خلت الناس كسالة، خلت الناس يضرون في العلم، أنك تأتي تقول ما ترك الأول للآخر مقالا، اللي قال جماعة من السلف، فإن الأول لم يدع للآخر مقال، كما قال حذيفة وغيره، هي في إبطال البدع. الجاحظ عنده هذه مقالة الدر، كررها ابن عقيل، قال هؤلاء يتبعون. طبعا عقيل تاب ورجع، تدري يعني بعد ما هددوه بالسلطان أتى بكتب الكلام، وكتب بخط وشهد العلماء موجود في ذيل الطبقة، تراجعوا القصة، كتب كتاب طويل ويقول أتوب من صحبة المعتزلة والجلوس لهم وكذا، سمع كذا، قصة طويلة يعني. الله المستعان، الله محفظنا يا ربي حفظك. فهذا يبين لك، قال له إذا أردت تتوب أيتي كتب الكلام، هذا الإصلاح. وجاء إلى أبي بكر الجرار فتبرأ بين يديه، فلما فرغ قام أبو بكر فقال أما بيني وبينك فقد استوى الأمر. وذكر أبو محمد القراب بين يدي يحيى بن عمار فقال قل لعنه الله. وهذا بيلك، وهذا القرام كان متكلما وفيه لعن يجوز لعن المبتدع خاصة الذي يفسد. وفي القرآن لعن الكافرون خاصة أهل الإفساد منهم، واضح، لأنهم عندهم عقوبة زائدة فوق عقوبة المقلد وكذا. الكافر المعارض أو الكافر المحارب، قال الله الذين كفروا زدناهم عذابا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، سواء في الدنيا وفي الآخرة عقوبتهم أغلظ، رؤوس عقوبتهم أغلظ. قال وذكر محمد القراب بن يحيى بن عمار فقال قل لعنه الله. سمعت أحمد بن حمزة يقول رأيت القراب في المنام في بيت ملآن تصاوير وهو قائم فيه، عليه ثياب وسخة يسترها بيده، نسأل الله العافية. والثياب ميلك دينه، دينه وسخ، كما يأتي العمل يوم القيامة في صورة هكذا، قل إن عملك السيء. قال وسمعت أبا نصر ابن أبي سعيد الزراق يقول سمعت إبراهيم بن إسماعيل الخلالية يقول أبي ذهب بكتاب ابن خزيمة في الصبغي والثقفي إلى أمير المؤمنين فكتب بصلبهما، فقال ابن خزيمة لا، قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق من أقوام فلم يصلبهم. طبعا هذه فتنة حصلت لابن خزيمة في آخر حياته في نيسابة، نحن يعني كبير فتنة عظيمة وقعت. خلاصتها أنه ابن خزيمة كان رجل له حظوة، يعني اجتمع في أشياء العلم، لا شك كان عنده علم، حفظ ضبط وزكي، ولو كلام عبد الرحمن بن حاتم يقول يسأل عني ولا يسأل عنه الإمام يقتدى به في الجرح والتعديل مشهور، وكان يعني معروف مثل إسماعيل بن إسحاق بن راهوية وكذا. فالمقصود اجتمع له الرياسة بنيسابور، نيسابور هذه في إيران اليوم، وكان من إحدى قراها. المهم الشاهد، فكان عنده أصحاب كبار تلاميذ، هو عمر بلغ تقريبا 80 أو زاد، فكان عنده تلاميذ يعني بينه وبينه أنس كبير ويملي عليهم وطلاب يعني. فجاء بعض المعتزلة لينشر مذهبه، خلاص القصة نختصرها لك يعني، الكرة في كتاب تاريخ نيسابور الحاكي لمن أراد أن يراجع. فالمهم الشاهد لما دخل هذا المعتزلي أراد أن يوقع وحشة بين حسد بن خزيمة وأصحابه، فمسع بينهم بالنميمة، أنه وقعت مسألة، وهذه نتيجة النقاشات، أنهم كانوا جالسين مرة عرضهم ابن خزيمة هكذا عزمهم كما يقول عزومة، وبعدين جلسوا بدأ يتكلم، جماعة تقول كلام الله منزل قديم أو كلام الله لم يزل وكذا كلام هكذا، ودخل بدأ يكفر بعضهم بعضا زي الكلامي. فاستغل هذا المعتزلي وصاحبه هذه القضية وذهب إلى ابن خزيمة ووشى بأصحابه، قال أصحابك يعتقدون المذهب الكلاب يكذبون عليك، وبدأ ابن خزيمة يحذر منهم ويرد عليهم، وقع بينهم فتن كثيرة. بعد ذلك جاء الحيري وأراد الصلح وجمع ابن خزيمة وطلابه وأصلح بينهم، نعم، وكتبوا كتاب مع بعض وأملى ابن خزيمة ورضيه، فما أن استقر الصلح حتى جاء المعتزلي هذا الواشي وقال ابن خزيمة أنهم كذبوا عليك وغيروا في خطك وقالوا أنك أظهرت قول الكلابية. فأرسل ابن خزيمة لتلميذ الحيري قال إيتي بالكتاب، فأبى. هنالك توجه سخيفة ابن خزيمة ما دام امتنع من إرسال الكتاب إليه، إذن دل على أن الرجل صادق الواشي النمام هذا. فصدقه ابن خزيمة وقال التلاميذ الأربعة كذبوا مع أنهم ثقة، قال كذبوا ولا تسمعوا منهم والكلابية تكذب علي. هو حتى لما اختلفوا في البداية، لما اختلفوا في مسألة الكلام نهاهم وجمعهم، قال ألم أنهاكم عن الكلام وإن كان مذهب الكلاب فإن أحمد محمد هجر الكلاب، وجاء يتكلم منهم كلام طويل في هذا، ومات على ذلك قبل أن يرجع الكتاب. طبعا الكتاب نقل منه في عقائد الظاهر ما فيه شيء، بالعكس فيه تكفير للجهمية والكلابية، فبيقول لك أنه كان في نميمة وقعت فتنة. ومن هنا الإنسان ينتبه انتباه كبير جدا لنقطة أولى، عدم النقاش في المباحث الكلامية والمغالط، الغلط التي يطرحها المتكلمون والتي وجد في كتب المتكلمين إياك. ولذلك شاعت في هذا الزمان أغاليط المتكلمين جدا، تحتاج واحد يألف فيها كتاب ولا حتى يجعل فيها إيش مثل القاموس، خاصة لجماعة فيسبوك يقول لهم هذه ترى مباحث كلامية، مثل مبحث هل الإيمان بالملائكة بالعقل أم لا، هذا ذكره الرازي عن الفلاسفة، هذا مبحث فلسفي ليس مبحثا كلاميا سلفيا، وشاع جدا ظهر دعوة مش أدري إيش دعوات كثر، دعوة رسل وما أدري كذا، ونحن نقول الإيمان بالأرسل ستة من العقل، هذا قول فلسفي يقول الملائكة، مبحث فلسفي ليس مبحثا سلفيا، ذكر الرازي عن الفلاسفة. مثل قضية التسلسل بالتكفير مطلقا، هذه خاض الناس فيها، مثل مسألة هذا من أصل الدين أو لا، تكفير هذا أصلا تفسير أصل الدين يعني طغى عليه صبغة كلامية كثيرة، وهذا كثير نبان عليه في المناسبات غير هذا. فلذلك هذه تبين لك أنه الذي لا يكون متضلعا ريانا من علوم الأثر فإنه تسرع إليه المسائل الكلامية، كل ما يكون فيك خلة، خلة يعني فراغ لمسألة لم تملأها وتسدها بالأثر، فاعلم رحمك الله أنه إذا دخلت الأغلوطة الكلامية لأنها وجدت خلة فيك. أما إنك لو عندك متحصن وفيك مناعة ودفاع نفسي بعد فضل الله عليك وقد سددت هذه الخلات، إذا جاءت الأغلوطة الكلامية أخلها تقول أنا لم أسمع، طيب أتوقف حتى أنظر ماذا قال السلف، هل هذه قال بها السلف، هل فيها أثر؟ وهذه كان ينصح فيه البربهاري في السنة، أنه كل مسألة تقع في زمانك أطرح هذا السؤال، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بها الصحابة، ذكر العلماء المقتدبين، هل هذه كل مسألة تقع تتكلف الجواب عنها والرد، وما أدري الغلمانية والمجهولية والطوائف، مع أن هذه تقرأ المجهولية طائفة من طائف الخوارج، يعني طائفة غير هذا يعني المسألة، لكن هكذا ظهرت أشياء نتيجة العلم الكلام الظني والقطعي، وتكفير فلان قطعي وتكفير فلان ظني، والظني المحتمل والمجهول الحال ظني تكفيره قطعي يشهد له بالنار، وأشياء كثيرة جدا ما كان السلف يبحثونها، ما كان السلف أبدا أبدا ما تجي لنا عند السلف. وأي شيء وجد له المقتضي وقام له المقتضي وزال في منه المانع أن يتكلم فيه السلف فلم يتكلموا فيه فهذا إجماع على تركه. خذ هذه قاعدة احفظها في السنة، أنت تعتني في السنة بالقول والفعل وانتبه للترك، فإن السلف يجمعون على الترك. يعني كون السلف قام عندهم المقتضي وزال المانع أن يتكلموا في مسألة كمسائل التكفير وأسماء الأحكام ولم يتناولوها لا بنفي ولا إثبات ولم يذكرها في العقائد، فأعلم رحمك الله في جملهم، فأعلم رحمك الله أن هذه مسألة ليست سلفية. لما يكون عندك يقين أن السلف أحاطوا بالتأليف والتبويب أصول الاعتقاد وبينوه خلاص، لما يكون عندك ظن المتكلمين وأعيذك بالله منه أن الدين فيه نقص، أن السلف لم يتموا الأمر، أنه نحتاج إلى علوم مدعمة من الخارج المنظومة الشرعية، فهذا يعني حقيقة ستقنع بكثير من المباحث والأغلاط الكلامية. وهذا وقع وكفر بعضهم بعضا بأتفه الأسباب وبالظنون والاحتمالات. وهي لما تحقق المسألة تجد السلف لا يبحثونها ويظل ظهره يكررها ويكفر الناس وكفر كذا. اللهم أسألك السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. طيب واصل إن شاء الله. قال وسمعت محمد بن عبد الله بن عمر الفقيه وقال له عبد الله بن عمر بن إبراهيم أفسد القراء بآخره، قال هو أفسد نفسه بأوله. نعم لي جلوسي مع الكلام يعني أنت لما تجلس مع البدع فنزعت منه العصمة كما قال السلف ووكل إلى نفسه، يعني نزع منه التوفيق لأنك أنت سلكت أسباب الخذلان. ولينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. سمعت زيد محمد الأصبهاني وغيره يقول أن أهل أصبهان كانوا إذا رأوا إنسان يدنو من أبي نعيم الحافظ حصبوا. هذا أبو نعيم الحافظ يقول حافظ يعني كان مشهور بالحديث ولا شك كان حافظ جيت الحفظ الحفظ كان يحفظ، لكن كان في تصوف وذكرنا في حديث أولياء وكان في تجهم. والأشاعر ذكروا أنه منهم لكن لم يكن منهم، كان يثبت أشياء ولا يثبتونها. كذلك أبو الشيخ أيضا صاحب كتاب العظمة قال وسمعت أحمد بن حمزة يقول عقد لواحد من طبرستان مجلس فقعد على المنبر فسألوا عن حروف القرآن فأنكرها فضرب بمسحات فقتل. حروف القرآن أنكرها يعني لا يقول أنك أن الله تكلم بها أي فلان مين وهكذا، لم لا يثبت الحرف والصوت. قال سمعت أحمد بن أبي نصر المالينية يقول دخلت جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا بمصر في نفر من أصحابه، فلما جلسنا جاء شيخ فقال أنتم أهل خراسان أهل سنة وهذا هو موضع الأشعرية فقوموا. طبعا الأشعرية كما قلنا دخلت بعد صلاح الدين، بدأت تنتشر في حواضر مصر بعد المد الرافضي من بني عبيد، مكن صلاح الدين الأيوبي للأشعرية في مصر. قال وسمعت إسماعيل بن أحمد البشوزاقانية المتفقي يقول سمعت الجنيد بن محمد أبا سعد الخطيب يشهد على الأشعري بالزندق. وسمعت أبي يقول سمعت أبا سعيد الطلقانية غير مرة في مجلسه يلعن الكلابية ويصرح باسم رئيس فيهم وينسب أبا سعد وهو الصغير إلى المدهنة. وسمعت غير واحد يحكي أنه حضر يوم حصيب بن فورك وأخرج من جامع حرج. قلت لكم لأنه قال الله ليس على العرش وأنه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ليس رسول الله على أصل الفلسفي الذي عنده. قال وسمعت أبا نصر الزراد يقول أنا جذبت ابن الخلالية من المنبر، يعني ذي اللي كانوا يطردونه هذا كله تأكيد أنهم كانوا شرذمة، شرذم معنى كلمة شرذمة يعني لم يكن الناس على هذا المذهب الباطل عكس ما يصورون اليوم أنه السواد الأعظم الناس كلهم معه ولا زال الناس أشاعر، هذا كذب. قال وسمعت أحمد بن حسن الخامشي الفقيه الرازي في داره بالري في محفل يلعن الأشعرية ويطري يعني يمدح الحنابلة وذلك سنة خرجنا مع الحاج. طبعا كلمة الحنابلة لا يعلم مسألة الفقية كتاب المذهب أحمد في تلك الأعصار مع ظهور هذه الفرق الكلامية كان على السنة والأثر، وإذا كلاره كان يقول من ليس حنبلي فليس بمسلم. الحنابلة لأن الحنابلة هم الذين حفظوا في هذه الأزمان عقائد أهل السنة، حفظ الآثار كتب السنة والآثار، لأن غالب أولئك من تسليم مذاهب أخرى اشتغلوا بالعلوم العقلية والتفاريع الفقهية وغفلوا عن كتب السنة والآثار خاصة كتب الاعتقاد. ولذلك مدونات العقيدة الكبرى التي تحفظ فيها موسوعات عن القرون الثلاث في الإيمان بالله والملائكة كتب حنابلة، السنة لعبد الله، الإبان الكبرى، الشريعة للآجري، فهمت؟ هذا غير المدونات التي أصحاب أحمد كالسنة الأثرم والخلال جامع علوم الخلال. وأكبر إمام كما قلت لكم في تاريخ الأمة رويت عنه مسائل اعتقاد تفسيرا وبيانا في كل الأبواب هو الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك اليوم يصور لك بعضهم أن الحنابلة هذه خصوصية لهم، هذا ليس صحيح، ليست خصوصية لهم. ولذلك إذا جيت مسألة كل مسألة بنبطل لما يذكر مع أنه حنبلي ولو اختيارات في المذهب رحمة الله عليه، لكن انظر لما يذكر مسألة يذكر كل أئمة الأنصار ويبدأ دائما الكتاب السنة صحابة التابعين أتباع التابعين وبعدين يصل أحمد بن حنبل، يعني ضمن إطار طبقات يذكر لك الإمام أحمد، ولم يتفرد بشيء من الاعتقاد لم يسبق إليه، وأي شيء فات أبا عبد الله من الدين كما قال غير واحد من أصحابه رحمه الله. يقول: ودخلت على أبي محمد القراب وأبي ذر السماك دخلاتي أسمع الحديث، فسمع بذلك أبو الحسن الفارسي الفقيه، فقال لأبي كف عبد الله عنهما وحثوا على مجلس أبي منصور الحاكم. وسمعت أبي يقول: جاءت عجوز إلى أبي سعد الزاهد تبكي، فقال: ما لك؟ ما لك؟ قالت: ابن لي مات سكران. قال لها: ابنك كان يحب أهل السنة؟ فقالت: هل كان يحب غيرهم؟ فقال: فأملي له الخير، يعني الرجع، فإن السنة سفينة ما حملت حملت. طبعا هذا باب الرجع، من مات على إسلام السنة رجي له الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان على خطر عظيم فيما ذكرت، لكن هذا فيه تعظيم السنة، وأن من أعظم ما يرجى للعبد كما قال: اجعلوا أعظم أعمالكم أو التقرب إلى الله ببغض أهل الإرجاء، كما يقول فضيل بن عياض. وأن الله تعالى إذا علم من العبد أنه يبغض المبتدع من قلبه غفر له، فهذه أسباب المغفرة، يعني من مواطن المغفرة، أن يكون سنع السنة موالي ومعادي عليها، يبغض ويحب في الله، فهمت؟ هذه مواطن الرجاء. وسمعت عبد الله بن أبي نصر المؤدب يقول: من صلى أبو نصر الصابوني على أبيه للمذهب، نعم، أبو نصر الصابوني هو الواعظ المشهور أبو نصر عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن، أبوه هو إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أبو عثمان صاحب عقيدة السلف المشهور، صاحب اعتقاد السلف المشهور. طبعا هذا الكتاب فيه ملاحظات، من أبرزها ولائحة في الكتاب ما قاله في النزول لما قال: غير متخلي ولا متملي، أو نحو هذا. التخلي والتملي يعني أنه لا يفرغ مكان ويملأ مكان، طبعا هذا ليس طريقة السنة في الإثبات، قريبة شوية للكلابية الصورة، السلف يقولون: يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه. أما هذه الطريقة لم يثبت بها للسنة النزول، فهمت؟ وفي السير ذكر الذهبي في ترجمة أبو عثمان الصابوني أنه كان من كبار الواعظين في فتح كبير أجل التعصب بالمذهب وقعد فوقعد ابن الآخرين، والله أعلم بالحال. لكن كما قلت لك هذا الكتاب يعني هذه من جملة مخالفاته الظاهرة في باب الصفات. يعني قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الله البخاري كان الصوفي بحدادة يقول: سمعت أبو طالب الحلواني يقول: دخل أبو عبد الله الحناطي الأشعري على أبي العباس القصاب الآمولية، فأشار له أبو العباس إلى مصحف، فقال: يا أبا عبد الله اجلس عليه. فقال الحناطي: أيه الشيخ المصحف؟ فقال: أما تقول إنه ورق وزاج؟ هذا قول من الأشعري. إذن ولذلك الذين كانوا يقولون مثلا خالفوا الإجماع بأن المحدث يمس المصحف، كان اعتقادهم أن المصحف ليس فيه كلام الله، كداود الضائري وجماعته، كان يقول القرآن محدث، وهذا الموجود محدث، قرآن في الأرض مخلوق، والذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق. ولذلك مسألة عدم مس المصحف للمحدث، وهذا إجماع طبعا في أثار الصحابة رضي الله عنهم، هذه مبنية لاعتقادنا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك عدم قراءة الجنب للقرآن وضع كما جاء في أثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه، ويروى عن علي أيضا الجنب لا يقرأ القرآن، وقول عامة العلماء، وبث الحائط، وقول جمهور العلماء أيضا وضع في أثر عن جابر لكن في إسناد ابن لهيعة. المشاهد أن الحائط لا تقرأ القرآن. طيب المقصود أن الجنب والحائط لا يقرأ القرآن، لماذا؟ لأنه كلام الله تعظيم، هذا كله باب تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا الجنب لا يقرأ يعني قراءة ظهر، هذا المقصود به. أما المحدث اللي هو حدثه أصغر، هذا لا يقرأ قراءة نظر يعني من المصحف، لا يمسه. أما لو قرأ قراءة ظهر يعني من غير نظر في المصحف، له أن يقرأ الذي حدثه أصغر. تعرفون أثر عمر في الموطأ. طيب قال: فأشار أبو العباس المصحف، نعم، قال سمعت أحمد بن محمد بن نصر الرازي يقول سمعت يحيى بن عمار رحمه الله سيجسد يقول إذا سمعته يقول زاج وعفص وورق فاعلم أنه زندق. الله أكبر. قال لي ألا لا قل لك زاج وورق وكذا، لأنه الكلام الحقيقي عنده في نفس الرب، هذا ليس كلامه، مخلوق حقيقة المخلوق. لكن كما قال البيجوري ومتأخر الأشاعرة قال لا نقول هذا للعامة، العوام لا نقول لهم ذلك، لكن هذا الحقيقة. سمعت علي بن الحسن بن الحسن النيسابوري وكيل القضاة يقول علت العصمية وقتا على المزنية، فدخل جماعة من العيارين دار أبي سعد الزاهي يطلبون حنطة، أو دعا عنده بعض المزنية فسمع بذلك محمود أبو عاصم الحاكم، فخرج في نعلي الوضوء مسرعا ودخل دار أبي سعد فخرجهم وصاح بهم، فأخبر أبو سعد فقال ليت الحنطة أغير عليها ولم تقع لذلك المرجئ على يد، ولم تقع لذلك المرجئ على يد. نعم سبحان الله. والكلام يعني المتكلمين هم مرجئة الأشعرية والماتريدية، غلاة المرجئة من غلاة المرجئة. قال وأخبرنا سعيد بن العباس أخبرنا أبي أخبرنا محمد بن أبي جعفر المنذري حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا بهلول ابن المورق السامي حدثنا موسى بن عبيد عن زياد بن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا نعمه فاني سمعتك تقول فيما اوحيت الي لا تجد قوم لاخره. وهذا حديث لا يصح، يروى معناها عن عمر رضي الله عنه قال فاحبه. اخبرت عن احمد بن محمد بن طاهر المعافري ابي العباس قال سمعت ابا عبد الله محمد بن مندى الحافظ باصبهان يقول يتق امرؤ وليعتبر بمن تقدم ممن كان القول ممن كان القول باللفظ في مذهبه ومقالته، كيف خرج من الدنيا مهجورا هذا في الزمن الأول مذموما مطرودا من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله مثل الكرابيسي والشراط وابن كلاب وابن الأشعري وأمثاله ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل. يعني كل إنسان له فيه عبرة. قال سمعت أبو بكر عبد الرحمن بن منصور المقري يقول سمعت أبو سعيد نبي سال الفقير حنبلي ببستة يلعنهم كل يوم بعد صلاة الغداء في المحراب في الجمعة وهم يؤمنون، هذا إبطال أسطورة أنه هم السواد الأعظم، هذا حالهم. حتى أنه كتب في ذلك بعضهم النحنة التي وقعت لهم، كتب القشيري ذلك وشكاها الجويني ومن قبله البيهقي، شكوا محنتهم، محنة لما طردوا وشردوا في البلدان ولعنوا على المنابر. اللهم استعان. قال الهروي ثم إني لا أعلم أني سمعت في عمري الهروي إذا في هرات، هرات اليوم مسكنة جماعة طالب زائد طالب، مسكنة من جماعة طالب زائد طالب، شو وش يقول وملأوها بالشرك. وبالمناسبة هذا الهروي عنده قبر يعبد من دون الله، ورجل يعني كان شديد على الجميع. قال ثم إني لا أعلم أني سمعت في عمري بشرا واحدا في بلدتنا هرت، كيف لو كان حي شاف طالب زي الطالب اليوم، الله المستعان، يقر على نفسه بذلك المذهب أو يصرح بشيء من الكلام وهو يعرفه أو يظهر شيء من كتبهم إلا من أحد وجوه أربعة. أحدها أن يكون رجل علم منه أنه قرأ الكلام فهو يحلف إنه إنما قرأ ليصول به على خصم لا ليدين به دين، طبعا هذا لا ينفع. والثاني رجل أخذ عن أستاذ متهم به فهو يحلف بالله إنه إنما أخذ عنه الفقه للكلام خوف يسمع. وكثير من يقول يقول لا لو يعني حتى أبو يوسف لما قيل له أكان أبو حنيفة يرى رأي جهل كما في أخبار القضاة، طبعا الرواية محفوظة في السنة غيره، فقال نعم كان يرى رأي جهل. قال طيب ما أجلسكم معه يعني، لماذا جلستم معه؟ قال إنه كان فقيها أو أتي فهما أو نحو هذا يعني. فكان يجلسون معه للفقه ومع ذلك خالفوا حتى بالفقه، وهذا ليس مبررا ولا عذرا تنبه. قال والثالث قوم لحقهم داء من الصحبة حتى لاحظتهم الأعين بالهوان لصحبة أهل التهمة والركون إليهم، فهم إذا خلوا يتناجون وإذا برزوا يتهاجون، يعني كما قال ربنا في المنافقين إنما أنسهم في الخلة يعني أو في الاختلاء. قال والرابع رجل ظهر عليه شيء من كتب الكلام بخطه أو قراءته أو أخذه حيا أو ميتا فكلهم يحمل من أعباء الذل والهجران والطرد ما لا يحمله عيار ولا يعالجه ماجر ولا مخنث لا مريضهم يعاد ولا جنائزهم تشيع على أنك لا تعدم منهم قلة الورع وقسوة القلب وقلة الورد وسوء الصلاة والاستخفاف بالسنة والتهاون بالحديث والوضع من أهله وترك الجماعات والشماتة بفواجع أهل السنة والهزء بهم عن الاستهزاء. وقد سمعت بعض المتهمين يقول وما الكلام، كل ما خرج من الفم من النطق فهو كلام. هذا من تلبيساتي وشرحناه في أول الدروس، قلنا أن بعض يقول الكلام هو الكلام، أنا أتكلم كذب، كلامنا عرف خاص هي الفلسفة. انتبه، قال فهو والله حمق ظاهر يقول أن يكون تلبسه بالشافعي الإمام المطالبي باعتزائه الكاذب إليه، يقول لك شافعي المذهب، وزعمه الباهت عليه، وهو من أشد خلق الله، أي الشافعي، وهو من أشد خلق الله تعالى على المتكلمين وأثقلهم عليه كما نظن عنه، يعني ذكرنا من أقاويله الغر في ذمهم. ثم هذا المراوغ يدعي أنه لا يدري ما الكلام، وهؤلاء أئمة الإسلام وكل هذا التحذير وإذانهم قديما بالضرر الكبير، فليبرزوا به إذا من الخباء وليخرجوا الطبل من الكساء، ويقيم الخطأ على أولئك السادة الهداة، ويشير بنا إلى مسلم أدركه في الكلام رشد أو لقي به خيرا. فلا والله لا دين المتناجين دين، ولا رأي المتسترين متين. كلام قوي جدا يعني. أصل موضع هذا الموضع لما يتكلم عن عقيدة الأشعرية تفصيلا. قال وقد أخبرنا محمد بن عبد الجليل القباني، وقال أخبرنا أحمد بن محمد العثماني بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا ذؤيب بن محمد القرشي، وأخبرنا محمد بن بشر المزني، وقال أخبرنا أحمد بن عثمان الأدمي، قال حدثنا محمد بن مهان السمسار، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزعي قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم فاعلم أنه تأسيس ضلالة. قال وسمعت فيما أعلم أحمد بن محمد بن رحمك أبا نصر بطوس، وكان صدوقا يقول سمعت أميرك الطوسي يقول، قال أبو علي بن سمحورة لقاصد رجع من مصر أخبرني بأعجب شيء رأيته بمصر، قال أعجب شيء رأيته بها أرض سلطانه وحاكمها وملأهم على مذهب واحد، وعليه دار المظالم واللواء والطبل والسيف والقلم والخطبة، كانوا يجلسون على كلامهم فيدخل الداخل فيقول دخل البلدة رجل من أهل خراسان، فيرجعون إلى النجوى بينهم، ولا عرف للداخل اسم ولا رسم ولا وسم. الأثر يعني إسناده صحيح يعني بيلك قوة أهل خراسان، وهم شديد على الجميع يعني أيام عبد الله مبارك من منذ الظهر الجهم. وتعرف أن العباسيين لما دخلوا يعني في خلافتهم من جهة خراسان لما مكن لهم أدخلوا معهم زنادقة كثر، يعني كان فيهم يعني في الناس ينتسبون الإسلام، حتى الجهم كان يدعي أنه على الدعوة العباسية، ولكن قتلوا أولاة بني أمية. فإذا كان الخراسان كانوا شديدين أيام عبد الله مبارك ونضر بن شمير غيره. قال وسمعت يقول وحكى يحيى بن عمار أن قوما من الزنادقة وكانوا بهرات كانوا في سرب يتناجون، فحانت الصلاة فقام حلاج على المنارة يؤذن، فقالوا كيف يقوى دين يتناجى به الرؤساء مع دين يصرخ به حلاج. الله المستعان. سمعت إسماعيل بن علي الدلال يقول سمعت فاخر بن معاذ يقول لبعض الكرامية إن جئتني بالكلام هشمت أسنانك. قال وقرأت كتاب محمود الأمير، هذا سبكتكين أظن، يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة وإفصاح بعيبهم ولعنهم، حتى كان قد قال فيه أنا ألعن من لا يلعنهم، فصار والله في الآفاق للحامدين كل مطار، وصار في المادحين كل مسار، لا ترى عاقلا إلا وهو ينسبه إلى متانة الدين وصلابته، ونصفه بشهامة الرأي ونجابته، فما ظنك بدين تخفى فيه ظلم العيوب وتنجلي عنه تهم القلوب، ودين تناجى به أصحابه وتبرأ منه أربابه، وما خفي عليك فلم يخفى أن القرآن يصرح به في الكتاتيب ويجهر به في المحاريب، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجوامع ويسمع في المجامع، وتشد إليه الرحال ويتبع في البراري، والفقهاء في القلانس يفصحون في المجالس، وأن الكلام في الخفايا يدس به في الزوايا، قد ألبس أهله ذلة وأشعرهم ظلمة، يرمون بالألحاظ ويخرجون من الحفاظ، يسب بهم أولادهم ويتبرأ منهم أوداؤهم، يلعنهم المسلمون وهم عند المسلمين يتلعنون. وقد قال طيب بن أحمد أخبرنا محمد بن حسين قال سمعت أبا بكر الرازي قال أو يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول الكلام يلعن أهل الكلام. نسأل الله السلام العافية. فباءوا بغضب من الله، يعني أهل الكلام ابتلوا بأن الكلام يلعن الكلام. نسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. نكتب هذا القدر، كن بهذا أتمامنا إن شاء الله فصل الذم للكلابية والأشعرية، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا جميعا الضلالات وأهلها، وأن يجنبنا بمنه وفضله سبيل الزائغين من المتكلمين المنحرفين، وأن يقبضنا على سبيل المؤمنين غير مبدلين ولا مفتونين، إنه هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.